ضريبة يعني لابد أن يقترن ذلك ولا من هو الجزء؟ بشر ضريبة حتى يتساوى مع وين يتساوى إيه؟ هو تارك وين التارك؟ تارك المسكوة؟ إيه نعم لأن البلد عداد يتسعى العادة إذا جعلت بلد نبو تاركي البكرية لازم أن تقول التارك البشري بشري نهب علم لا يصل فيه أدل إلا موصلوا أدل إذا الموضع في منطقة الموصلة بإستاني ترجع الشعب لا يجوز أن تقول التارك البشري بدلا وإن شرط أن تكون ألف المضاف أن تكون في مضاف إليه كما قال لك ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا ألف إذا المضاف منقطع من وصلة الثاني ترجع بالشعر أيام مثلا وكذلك ما المسلم هذا عدل وكذلك ولكن هذا ما ذكره ابن عقيل ولا ذكره ولا ذكره ابن مالك بالناصية ناصية كاذبة بالناصية ناصية كاذبة أيضا وين ناصية الثانية في الآية ايش عربه ها بدل ايش لا ادخل بلا قص ها لا ايش ادخل بلا ابن مالك قال وصالح يحل بدل اليتيم هو قال بدل اذا حصلت ادخل بلا انت البدل تحصل على ادخل بلا هو يعني مثلا ايش منعه هنا المال وين المال هذا فاز ما تعني هذا واضح لأن عطف البيان مفترض فيه موافقة مطبوعه في التعريف بخلاف البدل البدل تبدل النكرة من النكرة وتبدل المعرفة من المعرفة للنكرة السبب ناصيتنا الثانية نكرة وأما ناصية الناصية الأولى معرفة بألف من ناصية ناصية كاذبة هذه قواعد حق التلفزيون هذه القواعد اللي حق التلفزيون نعم نمشي واضح ولا ليش فقط نعم تفضل نعم لأن عبد الباري قال ابن مالك فيه فأول يوم من أول يوم من ينفق الأول يوم عبد الباري نعم ناصية ناصية واضح يعني أنا كذا وجزء بدلية في هذا البدل على نعم شوف ما هو البدل عفوا من التبادل وأما ما سوى ذلك من الطوارئ كلها العامل في التابع هو العامل في المسلم لا أذن العاقل نعم لا أذن العاقل العاقل هذا ما يقبل له عمل العامل في المسلم لا أذن العاقل وكذلك وكذلك يعني التوحيد لا أذن النفس وهذا أخذ نعم وغيره وأما البدل وعصير بيان على أن جاء زيد وعمر وعمرها ما هو العامل فيه جاء العامل فيه مقدم وكذلك عصير بيان جاء زيد أخوك إذا جعلت أخوك هذا عصير بيان العامل فيه ما هو جاء العامل فيه مقدم جاء زيد جاء أخوك لذلك يقولون إن البدل على فلذلك ممنوع في قول ابن مالك وليس ان يبدل بالمردود ونحن يا يعني وصالحا صالحا لبدلية الورى بقي نحن يا غلام يعمر في العلم بشر علم دائما فيه ان هذا يجوز في اضافته الى العلم هو التاريخي. التاريخي إضافته إلى العلم مستثنى عند القراء. أقول لك أنت لا تروح. لا أقول لك لا تروح. لا تروح. لا ولو كان من كبارهم ليس هذا الخلافة حقت إيش؟ حقت الفرع هذا لا تروح. لكن واتقوا سبوا الضمير. هذا الذي هذا كان لك مشي عليه. أنا عارف أن القصيرة يعترضون فيها في البحر. في بعض المرات تكون قواعدهم طيبة وفي بعض المرات تكون ضعيفة والأسر عند النحويين القواعد البطنية أشياء مشكلة أمساك الشيخ محمد يسعد الشيخ وإلى الله المصير إلى المصير اسم فاعل اسم مفعول ولا يا أخي اتق الله اتق الله المصير هذا المصير ما نصلوا لمين المصير إلى الله معناه المرجع إلى الله فاتكم من سبل المصير اتق الله ثقب على هذا الكلام اللي قال لك الشيخ هذا ثقب عليه هذا مصير من صار نصلوا لمين عنده كتاب يقول هذا اسم المصير ايه صدق لانه ما يعرف ما يعرف المرجع المصير هنا مرجعنا كله المصيرنا الى الله هذا مصر كيف تكون مصير اذا مصر الثلاثي لا يكون ثلاثي الا على وجه المفعول اي مصير اذا اصله مصير زي ما بيع ومبيع بعيد هذا مخرج المصير والمصر زي المرجع مصبر ميمي نعم هذا الله يهديك يا حمزة الله يهديك كتب علي الكتب هذا لازم لازم التي تدرس في المعارف لازم أن يصححها المصححون أن يعرفون التصريف ما مجرد القواعد عدم معرفة التصريف لذلك قال هذا يحمل فاحش ما قاله توب إلى ربك أنا قلت لك هذه أنا نمشي نمشي وخلاص شو هو يدري بها القول الصحيح وتجود البدنية في هذا عند البحر لإجازته الضارب جيد ما يشترط يعني أن تكون أنت الثاني وليس بمرضي أنا وليس بمرضي عند اليمون صار اللي بدليه من يورا هذا وليس بمرضي عند هذا باب عكس النسق النوع الثاني من نوع العقل خلصنا من نوع ايش عطف البيان عطف النسق هو تابع يتوسط بينهم وبين متبوعه احد الاحرف الاتيه ذكرها في العربيه كم الحروف عشرة وهي عطف النسق نوعان ما يقتضي التسليك في الحروف في اللفظ والمعنى إما مطلقا وهو الواو أم الباب والفاو وثم وحتى وإما مقيدا وهو أو وأن فشرطهما ألا يقتضيها إضرابا ألا يقتضي إضرابا نعم هذا القيد وما يقتضي التشريق في اللفظ دون المعنى إما لكونه يثبت الحكم لما بعده يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله وهو بل عند الجميع ولكن عند سبويه وموافقيه وإما لكونه بالعكس مثل جاء ما هو نعم مثل جاء زيد لا عمرو تنفيه عما بعد أثبت لا هذا تثبت الحكم لما قبله وتنفيه عما بعده وهو لا عكس هذه الحروف لازم نعرفها معنى هو الحكم يا شيخ المعنى يعني الحكم الحكم المجيء والقيام اللفظ المعنى والحكم هذه المسائل هي التي يمشي عليه إيش؟ يمشي عليه الفقهاء في مسائل الفقه، في مسائل الفقه. الذي ما يعرف الفقيه، الذي ما يعرف ما يعرف هذا. خلينا هذا نقرأ تركيب ما يركب. وليس عند البغداديين إيش ما ليس جعلوه كذا. عند البغداديين حفظ نفسي. يا شيخ بيت فيه ليس. مثل ايش؟ انما يجد الفتى ليس الزمن. هذا عند البغدادي يقول يجعلون ليس هذا حفو عطف. نعم اقصد فصلوا. اما الباب أم الباب فلم مطلق الجمع، ولما تكون الباب لم مطلق الجمع؟ هيا طبق الكتاب. عمر الجيل عن جيل تغير فكره. أنا جديد عليه. أول سهل أول كان شاطر. هذه المواضيع جديدة علي يا شيخ. جديدة علي. ما درستها في الأزهر. أنا ما درست في الأزهر. أنا في مصر. ما درست أبدا في الأزهر. وين درست؟ هذه دعوة جاية علي. وين درست؟ ما درست أبدا. وأنت حيوك عليك شيء. هي اللي مطلق الجمع. ولما كانت يا أنت يا زنجيت يا ولما وقالوا لواو العطف بهذا الحرف لمطلق الجمع؟ لما؟ لأن الواو أصلا عاطف بالواو. لا أنت ما أنت أنت ما ما ما سمعت بلما تقول تعطيب لواو لأنها تعطف لاحقا تعطف لواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مقعد. لذلك المطلق الجمع تعطف السابق في الحكم تعطفه على المتأخر في الحكم، مثل قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. المعطوف عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، ولكن الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر عن الإيحاء عن الرسول أوحي إلى الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عطف عليه في هذا مثال أو سابقا ولقد أوحي إليك بين الذين من قبلك. واضح منك ومن نوح وإبراهيم. واضح هذا يعني الوصيفة السابق في الحكم على المتأخر في الحكم، وهو ومن منك ومن نوح. نوح أوحي إليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ولكن عطف عليه، ولذلك تكون واو يقول العلماء علماء اللغة بخلاف العلماء الذين ما درسوا اللغة. الباو لمطلق الجمع هي أم الباب. أنت يا حمزة ما تستفيد في هذا الدرس، لأنك تشغل عنك، تشغل نفسك وتشغل عنك. أنا الدرس الكلام الفاضي. لا ما هو تأخذ مجلس هناك. وهذه مواضيع تحتاج للفهم. نعم ولمطلق الجمع وتعطيفه متأخرا في الحكم كما قلت لكم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هذا متأخر ومتقدما، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. المتقدم على المتأخر. وكذلك ومصاحبا، هذا كله في القرآن، ومصاحبا مثل إيه؟ أنزلناه وأصحاب السفينة. أصحاب السفينة سفينة نوح معطوفون على نوح لأنه معهم مصاحبين له. لماذا ما نجعل الواو المعية؟ لماذا ما نجعل الواو معية؟ لا لا لا هذا عكس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا رأيت على الواو هذا زائر في الفجر. يأخذه، لكنه هذا ذات بالعكس الوالق الناس لأن معهم هذا متأخرا في حكم الحكم اللي هو المعنى ذكروا تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، في الحكم هو نفسه اللي هو المراد به المعنى. لا ما جاء بس اللي يعطي في اللفظ دون المعنى لا تتفل هذا في اللفظ دون المعنى في اللفظ لا في المعنى أربع معنى هذا بل يعني في المراد هذا ما هو في اللفظ وبالمعنى بس المراد بالمعنى الحكم كله هو الحكم شوف شو صدقه أنت ما تعرف المعنى هو في الحكم سؤاله ما معنى يعني الحكم على حكم الحكم في اللفظ الإعراب نعم والحكم في المعنى المعنى معنى المجاء أتيه وعمر يعني هذا واو هذا أتبعت عمر زيد في الحكم ما هو المجيء وفي الإعراب اللفظ نعم اللفظ وهو الإعراب كذلك أدينا في الإنجاء الإنجاء ماشي لا إله الواو تنفرد تختص بهذا بهذا العطف تنفرد الواو الواو لأنها تعطف اسما على اسم لا يتصل الكلام به مثل اختصم زيد وعمرو هذا العطف مختص بالواو لا يكون بأو ولا بأم ولا بحتى ولا بغير ذلك من حروف العطف لا يكون إلا بالواو لأنها هي التي تشرك هذا ها؟ ما تقول يقتصم زيد فعمه ولا يقتصم زيد ثم عمه وتوعه قصف هذا وذنه الشيخ ما يفيد إلا الواو المعيب وش الواو المعيب ليش أنتم كل الواو في جواز يعني يقتصم زيد وعمرا وش تضارب وكذلك التفاعل تشارب تضارب زيد وعمرو وكذلك تضارب زيد وعمرو هذا العطف لا التشارب المفاعلة لا يكون إلا لأن ما يصلح هذا المشروع هذا ما يستغني عن المعطوف المعطوف هذا لأنه ما تقدر تكون تخاصم زيد فقط ضارب عنه تخاصم لا يحصل إلا بين شيئين نعم وكذلك بين جالست بين زيد وعمل لا يجوز التقويل جالست بين زيد ما ممكن لأن هذا العطف لا يغني مطبوعها ألف يجي الاختصام والتضارب والاستفاف والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا بسرين فصاعدة ومن هنا قال الأصمعي قال الأصمعي الصواب أن يقال بين الداكون وحوملي هذا لأنما رأيت قال وحوملي أتى بالفاء هذا شوف عربي عربي قوح من العرب لكنه أخطأ الجاهلية ولكن قال فحوم ولكن أبضلوه هنا أبضلوه عملوا كلامكم نعم على معنى صحيح نعم على المعنى الصحيح ها نعم أنا خلق العجب الشيخ ها أنا خلق العجب قبل من القيس هذا صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الدخول وأماكن كمان حومدي فهو بمنزلة ارتسم الزيدون في العمرون. لا جابه الجماعة الآن دخلنا في الفاض وأما الفاض يكون في العطر فللتركيب التعقيب لا. الترتيب والتعقيب أماته فأخبره لا في الآن فأخبره معطوف على أماته لأن القبر يكون بعده وكثيرا ما تقتضي ابن التكبر ان كان المعطوف جمله وهو كذا موتى فقضى عليه فقضى الذي وكذا موتى القبطي هذا هو الذي كان سببا في قضاء عليه في القضاء على القبطي هذا دفاع عاطفه وسببيه نعم واعتراض على الاول نعم لقوله تعالى أهلكناها وجاءها بأسنا هو الترتيب يا شيخ اعترض على الأول وهو الترتيب حتى يقدر هذا لا هذا للتقدير عرضنا إليك ماشي ماشي كلام طيب ونحو اسمع توضأ فغسل وجهه وهذه الحديث والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الموضوع ها؟ لا وعلى الثاني بقوله تعالى فجعله غوثاء ها؟ أن يابا أن التقدير فمدت مدته والجواب أن التقدير فمدت مدته وجعله غوثاء لذلك للترتيب نعم وبأن الفاء هنا نابت عن ثم هنا والله جواب كما تجد هذا بالتراخي كما جاء عكسه سياتي وتلتقط الفاء بأنها تعطيف على الصلة هذا العطف الذي مقصود بالباء لكن الشيخ الاعتراف الأول ما المراد بالأول تحكيم المعنى الترتيب على الأول ما معنى الأولى التي هو الترتيب والتعقيب أو الثاني والترتيب التعقيب نعم هو الذي اعترض عليه نعم هذا اعترض على الأول بقوله يس أهلكناها فجاء بأسنا ونحن توضأ وغسل وجهه ويدينا والجواب هذا من جنما المعنى أردنا إهلاكه نعم وأراد الموضوع كمان وعلى الثاني كمان بقوله فجعله الجواب أن التقدير مضت فمضت مدته فجعله إذن الفهم على محظور نعم وهو على بابه لم يتغير أو بأن الفاء هذا بمعنى ثم هذا جاء أو بأن الفاء بمعنى ثم لأن الشيخ مقصوده من الثاني هنا وعلى الثاني الرد على الاعتراض على التعقيب ليس على التسبب على التعقيب لأنه هذا ذكره ثم ذكره ثم هنا علمنا أنه للتعقيب أيه هو الجمهور بيّن الترتيب والتعقيب الاعتراض عليه التعقيب صوف ما في اعتراض حتى نحن نعرف أنه هو الترتيب والتعقيب ولا تكون نعم الأول الترتيب على الترتيب وتغطف الفاظ لأنها تعطف على الصيلة ما لا يصح قبره صيلة لخلوه من العين. أي من الضمير. نعم. اللذان اللذان يقومان فيغضب زيد. أخواك. ها؟ ها؟ وهذا العطف. إذن هذا منه الآية على الله عز وجل في السماء معه لا اللذان يقومان فيغضب ذيله يغضب هذا معطوف على الصيغة وهو يقومان ولكن ما فيها عين لا لا يرجع إيش إلى الموصول إلى اللذان وسد عجازة وابن مالك قال وكلها يركب بعده المعطوف على الصلة صلة وابن مالك قال وكلها يركب بعده صلة على ضمير الليل ماذا تجيب عنه وكذلك في الآية الرابع هي الرابع وين الآية ألم ترى أن الله أنزل أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء وتطهر الأرض معطوف على إيه؟ على أنزل ولكن ما فيها ما خبر ما فيها عين عين ما فيها موصول أصلا خلي هذا لا تفكر المبتدا في مبتدا المبتدا تحتاج الله يعني هذا الموصول الحرفي الموصول لا موصل موصول هذا ليس من بعد عين المبتدا ما يحتاج إلى راد زي هذا زي الموصول طبعا عند الموصول في المثال هذا يحتاج إلى العائد كذلك المبتدا خبر المبتدا إذا كان جملة فلا بد من الرابط كيف فقط هنا وجد الرابط في الجملة الأولى الجملة الأولى وجد الرابط وين أنزل من السماء أنزل آه المعطوف المعطوف المعطوف نعم على المبتدا مبتدا يحتاج إلى رابط هذه القواعد ما وصلت إليها. الشيخ قال لي على السمنية هذا هو الجواب. يحتاج جوازا من فاهد العصر. فيه مع السبب. صح. تربط. لا تحتاج. تربط لا تحتاج. العاد التمر لا يوطى به إلا لأجل ربط. وربط الآلة. حصل. اتفق. الفاهد. بخلاف بخلاف قيل الفاهد. من قرش العطل لا يكون عطل هذا ما نقوم بالمال وفوق بها وفوق بها عطف الذي لا يغني قصة هذا وكذلك وفوق وفوق بها عطف مالي تاصيلة على الله على الذي استقر أنه فيه يا مسكين يا مسكين لا مسكين هذا هم الجيدين وعسوه ترى الذي يقوم أخواك هذا العكس فيغضبه هو زيد وين رابع الذي يرجع إلى زيد ليس في ما فيها رابع ولكن الآن يكفي رابع على أن المعطوف على على أن المعطوف فيها بالفاء كذلك يجوز عطفه هذه قواعد حتى الجزاء قواعد حتى شوف جاء وعز ذلك جاري في الخبر جاري الخبر والصفة والحال كله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة يسأل مدرس القرآن المفسر يقول له وين الله عز وجل قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء غير الرابع ابن الزرع رئيس المفسرين ما يفسر إلا إذا فسح إذا بلنا لك هذا ابن الزرع إنه ما يفسر إلا بعد إيه توضيح المواضع حتى تلوها رحمه الله جاءك من يعلم جاءك في الحال وقول الشاعر وإنسان عيني يعصر الماء تارة فيبدو وين الشاهد فيه لا لا لا هذا قبل خمسين وخذ من الصبح هذا هذا السؤال موجه إليك نعم وين الشاهد فيه وإنسان وعين وإنسان وعين يحصل الماء تارة فيبدو إنسان وعين فيبدو وين وين الرابط؟ رابط الباء. لا أقول لك وين الخبر؟ خبر وإنسان وعين. إيش فكرت؟ إيش بعدها؟ وإنسان وعين يحصل الماء تارة. إنسان وعين. لا يحصل هذا يحصل وين رابطي الفاء المعطوفة عليها الفاء صح ما فيها رابط مثل آية مثل الآية التي قالها نشوف الآية هذا مبتدا الرابط في الفاء يا شيخ في الكلام ولكن أنت قلت الموصول تبغى تخص ذلك بالموصول جاءك المبتدا بنفسك لولا أن إيش فيبدو هذا معطوف على يحصل الإمام لا يجوز هذا في لسان العرب لا يحصل هذا نعم نعم حفظ اللغة العربية يحصل الماء بالرفع خبر مبتدأ هو لا يصلح أن يكون خبر لي وعما ثم يا إخوان وسوغ ذلك وصل الإمام